Oh, yeah.

الله الله يفتح عليك. Tá aí. Salam ಕೊಡ್ತೀರಿ? Oh. Oh, Miami. Thank you. ما شاء الله يا سيدي. Thank you. Yeah. everything, see. I'm you هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.